الإسكندرية تقدم الفاتورة تمثيلية لمصطفى جمعة وفيفيان محمود. ادخل. صباح الخير يا أستاذ عرفان. أهلا يا باشمهندس وجلي. اتفضل استريح. ها الآلات الحاسبة أخبارها إيه؟ لا تمام، تسلم إيدك يا باشمهندس. يعني أقدم الفاتورة بقلب جامد؟ حقك، وإن كان عليا أصرف لك قيمتها دبل. أشكرك يا أستاذ عرفان. أنا بتكلم جد، أصل ما عندكش فكرة البنك عانى قد إيه بخصوص صيانة الآلات الحاسبة وتصليحها. كل شركة نتعاقد معاها على الصيانة والتصليح تطلع أسوأ من اللي كانت قبلها، لحد ما ربنا أكرمنا وتعرفنا عليك والآلات كلها دلوقتي بتشتغل زي الساعة. ده بفضل ربنا. أنا كل اللي بعمله إني براعي ضميري وحاول أكسب العميل وبس. السمعة أهم من الفلوس يا أستاذ عرفان. طيب الفاتورة فين يا باشمهندس؟ اتفضل. ثانية واحدة، هاخد عليها موافقة مدير الإدارة واصرفها لك حالا. أشكرك يا أستاذ عرفان. هي الفاتورة فيها حاجة مش عاجباك يا أنسة نورة؟ لا أبدا ما فيهاش. أصل من لحظة ما خدتيها مني وانت بتدققي فيها. ها؟ هو في إيه بالظبط؟ لا أبدا ما فيش. لا في عرفان، يا حضرة المديرة الذكية، عينيكي بتقول إن الفاتورة دي فيها حاجة أثارت اهتمامك جدا، ومش عيب لما تقولي لي عليها. إحنا مش زملاء في البنك وبس، لا ده إحنا أكتر من إخوات. بصراحة اسم صاحب الشركة اللي مكتوب في الفاتورة خلاني أفتكر زميل كان معايا في الكلية، لكن للأسف ما كملش دراسته واختفى فجأة. يمكن هو نفس الزميل ده، ويمكن تشابه أسماء. طب ما احنا ممكن نحسم الموضوع وتقابليه، ده قاعد عندي في المكتب. أيوة أنا مش متحمسة لمقابلته. أنا بقى متحمس، ما انت عارفاني فضولي وأموت لو حاجة استفزتني ومعرفتش سببها وأصلها وفصلها. ثانية واحدة عرفان، مش هتخسري حاجة لما تقابليه. ثانية واحدة. قلبي بيقول لي إن هو وجدي اللي عرف. ليه صممت إننا نتقابل بره؟ ده إحنا يا دوبك اتقابلنا امبارح بس في البنك وصدفة. نورة، إحنا نعرف بعض من زمان. قصدك كنا نعرف بعض؟ كنا دي ما فاتش عليها كتير، هو 7 سنين شوية. اتجوزتي؟ تفتكر يعني لو كنت متجوزة كنت هقبل أشوفك في مكان شعري زي ده ولوحدنا؟ والسبب؟ النصيب، كل اللي تقدمولي كانوا مش في مستوايا ولا في مستوى عيلتي. نعم؟ قصدي ما فيش واحد يتقدم وحس قبولي أو قبول العيلة. وانت؟ أنا إيه؟ اتجوزت؟ أنا يوم ما قررت أسيب كلية التجارة وما كملش دراستي كان كل همي اني اوصل اللي انا فيه دلوقتي، ابقى صاحب مركز وثروه، عشان يوم اتقدم لوحده ما تقولش انت مش من مستوايا زي ما حصل قبل كده. بس انت ما تقدمتش رسمي لعيلتي، ده انا اللي نقلت لهم رغبتك في الجواز مني على اساس نعمل خطوبه وناجل الجواز لبعد ما نتخرج. المهم النتيجه. احلف لك بايه اني حاولت اقنعهم لكن هم صمموا على الرب. ودلوقتي قصدك ايه يا وجدي؟ لو اتقدمت لهم رسمي بعد ما بقيت صاحب شركة كبيرة لصيانة وتصليح الآلات الإلكترونية وبقيت صاحب ثروة هيرفضوني؟ حتى لو رفضوا المرة دي انا هخليهم يوافقوا بأي وسيلة. كنت هكلمك في البنك اقولك على خبر يهمك جدا، والخبر ده ما يستناش لحد ما اجي البيت. من فرحتي ما كنتش قادرة استنى، لكن جيت بقى على نفسي وقلت استنى احسن لما تيجي من الشغل. خير يا ماما؟ جايلك عريس. لا ومستعجل جدا. عريس؟ مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا ابدا مفيش، بس حضرتك فاجئتيني. انا كمان اتفاجئت زيك. مش فاهمه، اصله مش غريب علينا، وزرنا في البيت اكتر من مره ولا لمح ولا حتى بان في عينينا يتجواز. وده اعرفه؟ برهان بيه يا نوره. برهان؟ برهان مدير طارق اخويا في الشركه. بذمتك كان يخطر في بالك انه يتقدم لك؟ لا طبعا، لانه ايه يا نورة؟ بصراحة دمه تقيل وشكله من النوع اللي مش بستريح له. لا بقى، بس ابن ناس ونسبه شرف، دي عيلته كلها ناس محترمين ومراكزهم عالية، غير كده وارث ومركزه محترم. اسفة. ايه بتقول؟ ايه بلغوه على لساني انه مرفوض. تبقي ناوية بقى تعيشي من غير جواز؟ لا هتجوز طبعا. امتى؟ مش الاول تعرفوا مين هو العريس وتوافقوا عليه؟ انا المهمة عندي انك تتجوزي، ولو العريس اللي بتتكلمي عنه ده عجبك انا موافقه عليه. وطارق؟ وطارق اخوكي هيعترض ليه؟ مش يمكن ما يعجبوش العريس؟ مستحيل مستحيل طارق يرفض اي عريس يكون مستواه من مستوانا ومركزه كويس ويشرفك ويشرفنا. حتى لو كان العريس ده وجدي. وجدي؟ وجدي مين يا نور؟ اللي سبق اتقدم لي ورفضتوه. هو ظهر تاني وعاوز يزورنا في اقرب وقت. اسفه ماما، ده وجدي بقى. قلتلك اسفه يعني اسفه. الباشا مكشر ليه النهاردة؟ أرجوك سيبني عرفان في حالي. لا دي الحكاية محتاجة قاعدة بقى. ها وادي قاعدة. عرفان أنا أعصابي تعبانة جدا ومتضايقة ومش قادرة أتكلم معاك في أي حاجة. نورة إحنا مش زملاء وبس، إحنا أخوات، ومش ممكن أشوفك في الحالة دي وأقف أتفرج عليك. في إيه يا نورة؟ أرجوك يا عرفان سيبني دلوقت. لا مش هسيبك، ولازم أعرف إيه اللي مضايقك بالشكل ده. وجدي، وجدي اترفض للمرة التانية. مش مشكلة. ازاي بقى مش مشكلة؟ لان انا عندي الحل. حل ايه يا عرفان؟ انت اصلك ما تعرفش حاجة عن ابعاد الموضوع. مين بقى اللي قالك ان انا ما اعرفهاش؟ لاني ما قلت لكش غير اني وجدي كنت اعرفه من زمان، وانه سبق وطلب ايدي ايام ما كنا في الكلية واهلي رفضوه، وزي ما اختفى فجأة ظهر فجأة وعاوز يتجوزني. انت فعلا ما قلتليش اكتر من كده، بس انا عرفت كل التفاصيل. عرفتها منين؟ من وجدي نفسه. بتقول ايه؟ وجدي بعد ما زارك في مكتبك شرب القهوة في مكتبي وحكالي على كل التفاصيل. ازاي وجدي يعمل كده؟ دي اسرار والمفروض ما يقولهاش لحد غريب. وجدي ذكي، ولما اتأكد ان علاقتنا علاقة اخوات مش زمالة بس قال لي على كل التفاصيل. ويقول لك ليه بس؟ كان متوقع النتيجة. قلبه كان حاسس ان اهلك هيرفضوه للمرة التانية، وطلب مني اقف معاه لو الرفض حصل. واللي شجعه انه يطلب مني طلب زي ده ان انا قلت له ان انا صديق لطارق اخوكي وبزوركم في البيت من وقت للتاني. مش طارق بس اللي رفض، ماما كمان مصممة ان جوازي من وجدي لا يمكن يتم طول ما هي عايشة. بس انا بقى بعون الله هخليه يتم. ازاي؟ بعدين هتعرف. خلاص قلت كل اللي نفسك فيه عرفان؟ لسه الاند يا طنط، قصدي الختام يعني. وهختم كلامي انه قدامكم حل من اتنين. يا جواز نورة من وجدي يتم بموافقتكم، يا إما هيتم بدون موافقتكم. نعم. نورة بلغت سن الرشد ومن حقها تتجوز اللي بتحبه وبيحبها حتى لو رفضته، ولا إيه يا طنط؟ قلت إيه يا طارق؟ قلت مستحيل نورة تتجوز وجدي. في أسباب للرفض غير إنه ما كملش دراسته جامعية. وهي دي شوية؟ إزاي واحد معاه مؤهل متوسط يتجوز جامعية؟ إزاي؟ إحنا عائلتنا كلها خريجين جامعة، والأغلبية عمل الماجستير والدكتوراه. ده غير إن مستواه مش من مستوانا. أنت عارف ليه وجدي ما كملش دراسته في الكلية واضطر يسيبها علشان يشتغل؟ لأن أهله ناس على قدهم ما قدروش يصرفوا عليه لحد ما يكمل تعليمه. عندك فكرة عيلته ساكنة فين وعايشين إزاي؟ أنتوا بتتكلموا عن وجدي بتاع زمان، وأنا بكلمكم عن وجدي بتاع النهاردة. الفرق كبير بينهم. الفرق إنه بقى صاحب شركة وكون ثروة. ناس كتير واغلبهم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا وبقوا اغنياء. الفلوس ما بقتش مشكله، واللي عاوز يعمل ثروه قدامه وسائل كتيره الايام دي علشان يتغنى. احنا بقى ما تهمناش الفلوس، احنا يهمنا الاصل والعيله والمستوى، ودي حاجات الفلوس مستحيل تشتريها او تغيرها. ما تنسوش ان نوره بتحبه وهو بيحبها. الحب ده لا يمكن يرغمنا ان احنا نقبل نجوزها منه. انا مش هفقد الامل، وكمان نوره وجدي، وأرجوكم تفكروا بهدوء وتوافقوا على جوازهم، لأن رفضكم مش هيفيد أبداً. إيه رأيك في الشقة؟ تجنن تجنن يا وجدي تجنن، ولا الموبيليا غاية في الذوق والرقة. فكرك في حاجة محتاجينها أنا نسيتها؟ هو أنت خليت حاجة ما جبتهاش يا وجدي؟ بس نفسي أسألك سؤال. اسألي يا حبيبتي. كل اللي عملته ده عشاني، ولا عشان تثبت لنفسك ولعيلتي إنك غني وعندك فلوس تخليك تشتري اي حاجة وباي تمن؟ نورة انا بحبك انتي، واللي عملته وهعمله عشانك انتي. نورة انا اللي بيني وبينك حب مش فلوس. دلوقتي بس اقدر اقول لك وبكل ثقة اننا هنتجوز. هنتجوز يا وجدي ونحطهم قدام الامر الواقع، لاني اطمنت لك واطمنت لحبك ليه يا وجدي. يعني ايه؟ انت بتتحدينا يا نورة؟ انا ما قلتش كده يا طارق. كلامك اللي قلتيه ده ملوش معنى تاني غير كده. انتوا ليه بس مصممين تقفوا ضد سعادتي؟ مش وجدي هو اللي هيسعدك يا نورة. وجدي انا اعرفه كويس اكتر منكم، لاني لو مش واثقه اني هعيش معاه في منتهى السعاده كان لا يمكن ابدا افكر اتجوزه سواء وافقته او ما وافقتوش. نورة، وجدي ده كذاب وافاق، ولو كان ضحك على عقلك بكلمتين يا بنت الناس فانا بقولها لك اهو بعلو حسي. فوقي فوقي قبل ما تتورطي وتدمري حياتك ومستقبلك وتدمرينا معاكي وتقصري رقبتنا قدام الناس كلها. اعقلي يا نورة، اعقلي واسمعي كلامنا، احنا مش عاوزين حاجة غير مصلحتك وبس. ما تتعبوش نفسكم. يعني ايه يا نور؟ يعني هتجوز وجدي، هتجوز وجدي رغم اصراركم على الرب. على جثتي يا نورة لو الجوازة دي تمت. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رفاق. انا مش عارف يا اخي لولاك كنا هنعمل ايه. كنا هنتجوز غصب عنهم ونخسرهم ويخسرهم هو كمان. الحمد لله ان الجوازة تمت بموافقتهم وبدون خسارة. بس على فكرة قلوبهم مش راضية برضو عن الجوازة. بكرة القلوب تصفى لما يتأكدوا ان اختياري كان في محله. ممكن بقى تبطلوا كلام في الموضوع ده وخلينا نفكر هنطلب ايه على العشاء. انت مصمم يا اخي ان العشاء يبقى على حسابك؟ دي اقل حاجة اقدمها لكم وعبر بيها عن فرحتي بانتصار الحب على الافكار العقيمة. هتطلبوا ايه؟ قالك مش انت اللي عازمنا يا عرفان؟ ايوه انا اللي عازمكم. خلاص اختار لنا انت. مدام كده بقى بس محولي بدقيقة واحدة أدخل فيها للمطبخ واختار لكم العشاء بنفسي. استنى يا وجدي لو سمحت. في ايه يا نورة؟ انت من ساعة ما جيت خدتني بالعربية من قدام البنك عشان نرجع البيت سوا وانت مكشر وضارب بوز، ممكن اعرف بقى ايه اللي حصل؟ اقولك يا نورة. ما تتكلم، سكتت ليه؟ الحقيقة مش عارف ابتدي ازاي، لكن لازم ابدأ واتكلم. نورة أنا لمحتك واقفة مع عرفان قدام البنك. ودي فيها إيه؟ ثم مش أنا وعرفان بس اللي كنا واقفين قدام البنك، الموظفين كلهم كانوا واقفين مستنيين أتوبيسات البنك وعرفان واحد منهم. أنا كنت مستنية حضرتك زي كل يوم عشان تمر عليا بالعربية وتوصلني البيت. كل ده أنت عارفه وما فيهوش أي حاجة تزعلك. أنت ليه مش قادرة تفهميني؟ هو أنت قلت حاجة عشان أفهمها وما فهمتهاش؟ مش كفاية أقولك إن أنا لمحتك؟ عرفان ده زميل واخ مش اكتر. كنت اتمنى انه يكون كده وبس. وجدي انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول ان مفيش زميل واخ يقف مع زميلته واخته بيكركروا من الضحك وحضرتها من كتر انبساطها تنسى نفسها وتحط بوزها في بوزه. ايه؟ بوزها؟ بوزه؟ ايه الالفاظ السقية دي اللي انت بتقولها؟ انا الفاظ سقية؟ لكن الحق عليا، لك حق تقولي كده واكتر من كده يا بنت الاكابر. اوعى تمس عيلتي ولا تجيب سيرتها بكلمه كده ولا كده. انت عارف انا مين وبنت مين. هو انا كل ما اتكلم معاكي كلمه تقولي لي انا وعيلتي؟ ما تفضيها سيره بقى. انت عايز ايه دلوقتي؟ عاوز اقولك ان مش انا الراجل اللي يقبل على نفسه ويشوف مراته واقفه مع زميلها واقفه زي دي وتضحك معاه كمان بالاسلوب ده. لا انت مؤكد اتجننت. انا اللي اتجننت؟ طبعا اتجننت. اتجننت لانك سمحت لنفسك تصدق الوهم اللي صوره لك عقلك المريض. ما تغلطيش يا نورة، انا بقول لك اهو. وانا كمان ما اسمح لكش انك تغلط فيا وتهني بكلام سخيف زي اللي قلته ده. نورة انا. انت تسكت خالص. نورة. انت بتضحك يا عرفان؟ بصراحة انا كنت عاوز اعيط بس مش عارف ايه اللي خلاني اضحك. خلاص الدنيا ضاقت بوجدي وملقاش حد غيري يشك فيه ويعتقد اني انا اسفه يا عرفان. بتعتذري ليه؟ الاهانه صادره من وجدي مش مني. نوره انا بستسمحك اروح لوجدي الشركه واتكلم معاه. اذا كنت انا برفض الاتهام ازاي اسمح لك ولا اسمح لنفسي بالدفاع؟ بس يا نورة. الدفاع يا عرفان معناه ان فيه جريمه وفيه اتهام، وده اصلا ما حصلش. انا نفسي ما ردتش عليه لان مجرد اهتمامي بالرد يخليه يصدق الوهم اللي في دماغه. ما تنسيش ان السكوت والتخلي عن الدفاع معناه اننا بنديله فرصه ان مساحه شكه فينا تكبر وتزيد، وان اي تصرف عفوي مني ولا منك هيفسره صالح الشك اللي في نفسه والوهم اللي في دماغه. وجدي لو ما اعتذرش النهارده عن الغلط اللي هو غلطه في حقي وحقك هيكون لي معاه تصرف تاني. لسه زعلان؟ اعتذارك مش كفاية. أمال عاوزة إيه أكتر من الاعتذار؟ توعدني أولاً إن دي أول مرة وآخر مرة تظن فيا الظن السيء ده. أوعدك إنها مش هتتكرر تاني. ثانياً أنا بكرة هركب أتوبيس البنك مع الموظفين زي ما كان بيحصل قبل الجواز. يعني إيه؟ يعني بعفيك من توصيلي للبنك بعربيتك الصبح وبعد الظهر، وبعفيك كمان من إنك تشوف أي منظر تفسره غلط وتفهمه على مزاجك. وده حاجة تريحك؟ جداً يا وجه. وأنا ما عنديش مانع. خلاص اتفقنا. وصافي يا لبن. ده مين المجنون ده اللي بيرن الجرس؟ طيب طيب ايه ده بترن الجرس كده ليه يا وجد؟ النورة فين؟ هتكون فين في ساعة زي دي؟ اكيد في بيتها. النورة مش في البيت. تبقى في البنك؟ ولا في البنك. ما راحت فين يا وجد؟ انا اللي بسأل يا حماتي، انا اللي بسأل. انت مش كل يوم بتوصلها البنك بعربيتك وبعد الظهر بترجع تاخدها؟ بقالي اسبوع مش بوصلها لا صبح ولا بعد الظهر، وبتركب اتوبيس البنك ودي رغبتها. يبقى مؤكد اتخانقتوا بسبب توصيلها. ده مش موضوعنا دلوقتي. ارجع بيتك يا وجدي وانت تلقى مراتك. قلتلك مش في البيت، مش في البيت. انفعالك ده معناه انك قلقان وخايف عليها، ولا خايف وقلقان منها؟ بتقولي ايه وجدي؟ انا مش هكرر الكلام اللي انا قلته، عشان انفعالك ده هيخليك تغلط في بنتي وتكون النتيجة انك تخسر نورة العمر كله. اتفضل ارجع بيتك، هتلقى مراتك مستنياك. وعرفت منين بقى انها دلوقتي في البيت؟ قلبي اللي نورة تربت في حضنه من صغرها هو اللي قال لي. ولو سمحت، لو مراتك اتأخرت عن معادها بعد كده تلزم بيتك وتستناها اما ترجع، فاهم؟ وهي هتقولك من نفسها على سبب تأخرها من غير انت ما تسألها. وكويس جدا ان طارق اخوها مش هنا وشافك وانت في الحالة دي. اتفضل مع السلامة. اشكرك يا ماما، مع السلامة. بتبصيلي كده ليه يا نورة؟ ليه ما قلتليش انك روحت لماما تسألها عني؟ واقولك ليه؟ ما انا رجعت لقيتك في البيت وعرفت ان الاتوبيس بتاع البنك اتعطل في السكة وهو السبب في تأخيرك. وكرمت الله، هو انا مسيت كرامتك عشان تقوليلي كرامتي؟ ده انت اهنتني يا استاذ، اهنتني لما روحت لماما تسألها عني وتقول لها بنتك فين. الصراحة بقى انتو عيلة تجنن، فيها ايه لما بسألها عني؟ فيها انك مش واثق في مراتك وبتشك فيها وفي اخلاقها. ايوة اعملوا بقى من الحبة قبة وخلوها قضية بقى عشان تنصبوا لي محكمة. هو انت تغلط ومش عاوز كمان تعترف بغلطك؟ نورة انا تعبان دلوقتي، ارجوك تقفلي على الموضوع لو سمحت. ما هو انا لو قفلت هتتمادى بعد كده وتغلط اكتر. وعلى ايه؟ اضربيني احسن، ربيني من جديد يا اختي. ثانية واحدة اجيبلك عصاية ولا خلاص انا. تعال هنا، انا ما بهزرش. ومين قالك ان انا بهزر؟ انا بتكلم جد وعايزك فعلا تربيني، لان انا فعلا محتاج واحده زيك تعلمني الادب. بلاش تستفزني يا وجدي. مين فينا اللي بيستفز التاني، انا ولا انت؟ عيش الطه. انت مالك بلمت كده ليه يا طارق؟ عاوزاني اعمل ايه يا ماما؟ تعمل المفروض يتعمل في موقف زي ده. وجدي اختيار نورة مش اختيارنا، واحنا حذرناها منه ما سمعتش كلامنا، وعلشان كده لازم تحل مشاكلها معاه بنفسها. نورة وصلت معاه لطريق مسدود، مش لاقي حل تخلصوا بيه من شكوكه واوهامه. خلاص تتطلق منه. ايه بالبساطه دي؟ ايوه بالبساطه دي، ومن غير ما حد من العيله يتدخل. زي ما اتجوزته باختيارها تخلص منه برضه باختيارها. الاوتوبيس وصدقت انه اعطاله كتير وبيتسبب في تاخيرك مرتين ثلاثه في الاسبوع، بس النهارده الاوتوبيس ما عطلش وكل زمايلك وصلوا بيوتهم. السواق نفسه قال لي كده. وجدي انت بتقول ايه؟ وقال لي كمان ان حضرتك مركبتيش الاتوبيس بعد خروجك من البنك. هي حطلت تسأل سواق الاتوبيس عني. ما تغيريش الموضوع يا نورة. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت يا وجدي. عجبك ولا مش عجبك؟ اخلصي. انت بتضربني بالقلم على وشي. انا اقل عامل عندي في الشركة حاكم مراته، وكل يوم بيرجع بيته ويلاقيها مجهزة له الغدا وفي انتظاره، لكن انا المفروض علي استنى جنابك لما تيجي من مشاويرك الخاصة اللي معرفش عنها حاجة. كفاية كفاية يا ولد. ما تعليش صوتك علي يا نورة. قلتلك كفاية، وتفضل اخرج حالا من البيت ده. اخرج بعد مش هيحصل. طيب انت بتقول ايه؟ بقولك برا. برا مدام نورة، اولا الحمد لله على سلامتك، وتاني حاجة قبل ما نفتح المحضر واخد اقوالك اعرفك بنفسي، انا المقدم حافظ مونجي من ادارة المباحث. اهلا يا فندم. مدام نورة، انت اصبتي برصاصتين في دراعك وكتفك الشمال، وبالتحديد اول امبارح الساعة 10 مساء. يا ترى التوقيت مظبوط؟ مظبوط. اقدر اعرف بقى مين اللي اطلق عليك الرصاصتين دول؟ انا لا بلغت بالحادث ولا طلبت منكم تفتحوا محضر. ده لانك كنت بين الحياة والموت، ودي حالة ما تسمحش للمجني عليه انه يبلغنا بنفسه عن الاعتداء عليه. وعموما اللي بلغنا فتحنا المحضر بناء على بلاغه هو اخوك طارق. يبقى اكيد بلغكم بكل التفاصيل وارشدكم كمان عن الجاني. الثابت قدامي في المحضر مجرد بلاغ باكل السيدة نورة عبد اللطيف جار، وبناء عليه تم الانتقال والمعاينة والتحريات مستمرة. طارق ما قالش لحضرتك مين الجاني؟ اتهم جوزك وجدي، لكن اتهامه بدون أدلة. ووجدي قال ايه؟ وجدي اختفى من ساعة الحادث. وجاري البحث عنه. ويختفي ليه؟ لو هو الجاني فعلا يبقى اختفاءه تصرف طبيعي وبيعمله أي حد بعد ارتكابه الجريمة، لكن استنكارك لهروبه يخليني أحس إنه ملهوش علاقة بالحادث. نعم. وجدي هو الجاني يا مدام نورة؟ لا لا مش هو. أمال مين اللي كان عاوز يقتلك؟ معرفش. ولما أنت مش الجاني ولو كنت متواجد في البيت وقت الحادث هربت ليه بعدها؟ خفت على نفسي. خفت؟ خفت من إيه؟ خفت نورة تموت واتهام عيلتها ليا بقتلها يثبت عليا وأنا بريء، خصوصا إن المسدس اللي انضربت به نورة مسدسي المرخص. واتهامهم ليك بقتلها ده مش محتاج أدلة تأكده وتسنده غير المسدس، ولا مجرد ما يتهموك المحكمة تصدر حكمها بإعدامك مثلا؟ أنا بصراحة يا فندم اترعبت لما لقيت حماتي بتصرخ في التليفون وتقولي تبقى أنت اللي قتلتها. كلمتك حماتك إمتى؟ ما أنا يا فندم اللي اكتشفت إن نورة مضروبة بالرصاص لما رجعت البيت، وأول حاجة عملتها اتصلت بحماتي بلغها عشان يقفوا جنبي في الكارثة اللي حصلت، لكن للأسف قبل ما خلص كلامي معاها اتهمتني بقتلها. وأخوها طارق أكد الاتهام ده في بلاغه في المحضر، خصوصا بعد ما تأكد إن المسدس المستعمل في الحادث مسدسك. يبقى أنا ما غلطتش لما هربت. هروب البريء يدينه ويشتت تفكيرنا ويدي فرصة للجاني الحقيقي إنه يهرب ويفلت من إيدينا. عموما ده مش موضوعنا دلوقتي، لأننا فعلا اتأكدنا من براءتك، بس المهم ترشدنا للجاني الحقيقي. أقسم لك بإيه إن أنا معرفوش ولا أعرف أي حاجة عنه. التحريات أثبتت إن كان في خلافات حادة بينك وبين نورة بسبب شكوكك في سلوكها، ويوم الحادث حصلت خناقة حادة بينك وبينها بسبب تأخيرها ساعة عن ميعاد رجوعها. ده فعلا حصل، لأن اتأكدت إن كل زمايلها اللي معاها ركبوا أتوبيس البنك ووصلوا بيوتهم ما عدا هي، ولما رجعت وسألتها كانت فين وتأخرت ليه حصلت الخناقة. وما قالتلكش كانت فين؟ لا طبعا، بس أنا كنت عارف هي كانت فين. كانت فين؟ مع عرفان زميلها اللي في البنك، فيه علاقة غير شريفة بينها وبينه ومن زمان وأنا ما كنتش أعرف. تفتكر عرفان يكون له دخل في محاولة قتل نورة؟ ليه لا؟ لا عرفان لا. طيب والدموع دي لازمتها ايه؟ ما كنتش متوقع ان اخلاق وجدي تسمح له ان يتهمني في شرف عرفان في اخلاقه وفي محضر رسمي، لكن الحق مش عليه، الحق عليا انا اللي رضيت اتجوز انسان وضيع زيه وخليت اهلي يوافقوا غصب عنهم على جوازي منه، ومش انا بس اللي غلطان، عرفان كمان غلطان لانه عمل المستحيل عشان يقنع اهلي وخلاهم وافقوا على الجواز. انا كان ممكن اتهمه بمحاولة قتلي لما حضرتك سألتني مين الجاني، وبالشكل ده أنتقم لنفسي والعرفان، لكن أخلاقي وتربيتي منعوني أعمل كده. أفهم من كده إنك عارفة الجاني يبقى مين؟ الجاني أنا، وخوفي من المسؤولية والعقاب والفضيحة خلوني أنكر في البداية. كان نفسي أخلص من حياتي بمسدس المرخص عشان ما يجمعنيش معاه مكان تاني بعد كده. عاوزة تقولي إن حياتك مع وجدي انتهت؟ وللأبد، أنا اتجوزته في لحظة انفعال وكنت هخلص منه في لحظة انفعال، ده مش حب. Then found.